الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وملأ قلوبكم فرحا وسرورا وسعادة وحبورا، وآتاكم أجركم مرتين، وجعل آخر الكلام من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا يا رب العالمين، وقرة عيون أبنائنا وذرياتنا يا سميع الدعاء. اللهم واجعل آخر صلاة هي أحسنها وأخبتها، واجعلنا ممن سجد فرفعت ذكره، ودنا منك وقروب من ذكرك يا رب العالمين. أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الروضة من رياض الجنة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعل الختام لها أن ننادى أن قوموا مغفورا لكم. أيها الأحبة، نداء رحيم ونداء محبة وأبوة. لقمان ينادي ابنه في الوصايا اللقمانية الجميلة بحكمة ومحبة وشفقة ورحمة، وكان يقول: وكنا مع ذاك القول لنا لقاء، بعد أن أمره ألا يشرك بالله شيئا، ثم أمره ببر والديه، ها هو يدعوه إلى أن يقيم ركن الإسلام العظيم. إنه يناديه بالأبوة وبالبنوة: يا بني أقم الصلاة. ونحن في هذا اللقاء سنوجه النداء للأبناء، وسأنطق بقلبي ولسان أب، وسأستعير قلوبكم وألسنتكم أيها الآباء وأنت أيتها الأم. ولكن قبل أن ننادي الأبناء بأن يقيموا الصلاة، لي وقفات مع نداء لقمان. لقمان وهو ينادي ابنه يقول له: يا بني. إنه يريد أن يعلن له أنه يحبه، وأنه يدعوه لطاعة ربه، لأن ربه يحبه، ولأنه يشفق عليه. كثير من النداءات الأبوية لا تصل إلى قلوب الأبناء، لأن بعض الآباء ينادي بحدة وبشدة وبإقامة حجة. وجه الأب ليس طلقا، ولسانه صلتا حادا، فيشعر الأب الابن أن والده كأنما يهدده بالصلاة: صل وإلا في النار وبئس المصير، صل لا رحمك الله. كيف يصلي وأنت لا تريد أن يرحمه أو تدعوه وتتحسب عليه؟ إننا إذا أردنا للنداءات الأبوية أن تصل للقلوب، لا بد أن نكون من الحكمة كما كان لقمان. يا بني، ما قال يا ابني، صغرها حتى يبين العطف الذي في قلبه، وحتى ييسرها لتدلف إلى قلبه. وقوله يا بني أقم الصلاة، لأن أعظم مظهر من مناظر النجاح في التربية أن تجد ابنك ساجدا أو راكعا أو رافعا يديه أو باكيا أو دمعت عينه وهو يرتل القرآن. أجمل المناظر في آخر الليل أن تجد ابنك يختفي في الظلام عنك وعن عيون أمه. لماذا؟ يريدك أيها الأب المبارك، يريد لك الجنة، ولن يصل إلى ذي المنة إلا بالركوع والسجود. إذن نتفق جميعا أن من أراد أن يغير في من حوله فليعلم أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رحمة للعالمين، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام أمره الله بأركان حسن الخلق كلها: خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. واعلم أنك إذا قلت يا بني أقم، فأنت تنادي ابن جلست 3 سنوات وأنت تدعوه في كل يوم 5 مرات صل صل صل حتى بلغ العاشرة ولا زلت تدعو مع أنك تدعوه للصلاة 3 سنوات والصلاة ليست واجبة عليه. لو ترك ابنك وهو ابن 7 أو 8 أو 9 أو 10 الصلاة لما كفر ولما ارتد ولما عذب، لكن نخشى بعد ذلك أن تقوم الحجة عليه والتكليف يحل عليه ثم يترك الصلاة فينهدم كل بناء لهذا الدين، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أيها الآباء، أيتها الأمهات، أيها الأحبة، دعاء الشفقة يغير والله أمور كثيرة، يجعل الصلب لينا والحزن سهلا، ويجعلك يا أخي الحبيب، تصدقون أحبابي، من بعض الآباء ما شوق يوما أبناءه للقاء ربه. صل، قم الصلاة، ما تسمع الأذان عسى أذنك للصمم، حول ولا قوة إلا بالله، ما سمعت الأذان وبعضهم أكرمكم الله يقول يا حمار صل، رأيتم حمارا يصلي؟ لا، ما هذه الدعوة التي بها إهانة وسخرية وإسفاف؟ ولذلك نحتاج أيها الآباء ونحن نقول يا بني أقم الصلاة لتستقيم حياتك، حتى يحبك مولاك، حتى يحقق الأماني لك، أقم الصلاة يا بني، لأن من لم يقم الصلاة فهو لا يحب الله، كيف يدعي حبه، كيف يدعي حبه وهو لا يتصل به؟ صل حتى ينزاح الهم منك، صل يا بني، فإن حبيبك عليه السلام إذا حزبه أمر هرع وفزع إلى الصلاة، صل حتى تكون متهيئا للقاء ربك، صل لأن الله يحبك، ودليل على أنه يحبك أن هداك للوقوف بين يديه. تحبيب الأبناء والبنات للصلاة معناها أيها الآباء، والله لو لم نترك بعد موتنا لأبنائنا إلا حب الصلاة لكفاهم ميراثا، ووالله لو تترك لهم ما تترك من ضياع وبلاد وعمائر ومال وهم لا يقيمون الصلاة، أقسم بالله لن تقوم السعادة في حياتهم. وأخشى يوم القيامة إن لم نقل أقم الصلاة أن يأتي يتعلق برقبتي ويقول أبتا رباه، أبي ضيعني، أبي ما أقام الصلاة في حياتي. ولذلك بعض الأبناء يقول أنا أحب الصلاة لأن والدي إذا أراد أن يوقظني للصلاة شوقني للقاء ربي، توضأ، أحسن الوضوء، يا بني تصلي بهذا الثوب أو هذه البدلة، البس أحسن ثيابك، ويطيبني وأنا صغير ويحضنني، الآن أتدري أين نذهب؟ سنذهب إلى لقاء الله ملك الملوك جل وعلا، من بيده رزقك وحياتك وسعادتك وتحقيق أمنياتك وتأمين مستقبلك، انطلق بنا للقاء ربنا. ما أجملها، تشويق، تحبيب، فتح أبواب حتى يشتاق. بعض الأمهات تأتي على البنت وهي تحت لحافها ولها غطيط، قومي، ثم دعت عليها بدعوة ألغت كل بهجة للصلاة في نفسها. كيف تغيب يا بني عن الله وهو ما غابت نعمه عليك؟ كيف تغيب عن الله وأنت لا تستغني عنه طرفة عين؟ كيف تغيب عن الله ثم تريد البهجة أن تملأ قلبك والسرور يملأ حياتك؟ يا بني، هي صلة، إما أن تتصل وإما أن تقطع. شريحة الجوال هي التي جعلت الجوال يتصل، لو نزعت منه ما تواصل. لذلك شريحة اتصالك مع الله قلب منيب يحب إقامة الصلاة. إذن نحتاج حتى المعلم، يوجد معلم كان إذا دخل على طلابه في الحصة الأولى قال أبنائي من منكم في ذمة الله؟ فالبعض من الصغار يعجب، ما هذا السؤال؟ ألم يخلقنا؟ كيف لا نكون في ذمته؟ قال لا، أن يخلقك أنت فوق ملكه، لكن أن تكون في ذمته وفي كلائه وفي رعايته وفي حفظه وفي توفيقه وفي معيته، المعية الخاصة للمتقين، لا بد أن تصلي جماعة. أيها الرجل، أنت رجل وفي بيوته هناك الرجال، أمك يا بني لا يجب عليها صلاة الجماعة، مع أن أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا والله لهم شوق أن يصلوا جماعة، مع أن لهن أن يصلين، لكنها ليست واجبة، فيعود لطلابه: لماذا أوجب الله عليك الصلاة جماعة ولم يوجب على أختك اللي في نفس المرحلة، ابتدائي وانت ابتدائي، متوسط وهي متوسط؟ لأن البيوت أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ثم يقول لأبنائه: من سيكون غدا في ذمة الله؟ يرفع الجميع، مع أنه اليوم الأول ما كان إلا واحد، انتهى الأسبوع الجميع أصبحوا رجالا. ما أجمل تربية ذاك المعلم، وما أجمل تربيتنا يوم نحببهم. والله يا أحبابي، إن بعض أبنائنا بل كلهم فيهم خير، لكن مشكلتنا لا نستطيع، ما نحرث الأرض جيدا ولا نضع البذرة جيدا ولا نسقي جيدا ثم نريد النبت حسنا، ما يصير. الصلاة مشكلتنا، أبنائنا مع الصلاة مشكلتهم، مع الصلاة ليس أنهم لا يقدرونها قدرها فقط، لا، هم لا يستشعرون خطورة الغياب عنها، خطورة ألا يقفوا أمام ربي، خطورة ألا يناجوا الله، خطورة أن يكون له أطناب وليس عنده في دينه عمود. والخيمة ما تقوم بالأطناب، ولو تطق فيها 200 طنب، ها، ولو تمد الرواق 200 متر، والله ما جبت عمود، إنها لا تكون خيمة. فلماذا أبناؤنا البعض عندهم أطناب؟ عنده ابتسامة، عنده كرم، عنده صلة، عنده ابتسامة، عنده عنده عنده، وعنده ترك صلاة أيضا. ولذلك البعض منهم حياته مضطربة. لماذا لا نربط معاشر المربين والمربيات، لما نربط السعادة ليس بالمؤهل ولا الوظيفة، لما نربط السعادة بالصلاة؟ لماذا لا تربط؟ وأقسم بجلال الله، لو ربطنا سعادة أبنائنا بل ورضانا عليهم وإغداقنا عليهم، إن ربطناها بإقامتهم للصلاة لتغيرت حياتهم. 2 من الأطفال خرجوا يوما من المسجد، فقال طالب: أبوي أهم شيء أنني آخذ الدرجة الكاملة في الاختبار، أبوي لابد آخذ 10 من 10، أهم شيء. فقال الابن الآخر: أما والدي يقول أهم شيء ما تغيب عن الله في المسجد. شتان بين مشرق ومغرب، شتان بين مرب ومربي. هذا يقول لازم تأخذ، مع أن اللي ما غاب عن الصلاة ما أخذ 100%، اللي ما أيضا الذي كان والده يقول أهم شيء في الحياة أن تصلي. أبناؤه قد هداهم الله، أقسم بجلال الله وأكثرت القسم، لكني أريد لبعض الآباء أن يفيقوا، والله لو أن أبناءنا أقاموا الصلاة لاستقامت الحياة. أقاموا لم يؤدوا. بعض أبنائنا يصلي خوفا منا، صحيح، خايف من العقال وخايف من لي الغاز ومن سلك المكوى وخايف من كهري ونهري ودفعي وضربي، وبعضهم يصلي بدون وضوء. صدقون، بدون وضوء. حتى قال بعضهم: انت فايتك ركعة في صلاة الفجر، قم. قال: لا لا، لو شافني ابوي يقضي رحنا فيها، خل الله ارحم من ابوي. يا ولد صلاتك قد سقطت. قال: يا اخي هذا صباحنا مو بخير، سيعكمني عكما ويركلني ركلا ويدعسني دعسا. أنا أقول للأب: جميل أنك تدفع أهل الصلاة، لكن لا بد أن يخشى الله أكثر من خشيتك. ها هو حتى بعض وكلاء المدارس: يلا المسجد ومع أهلي، يلا الصلاة الصلاة. بتوضى؟ ليه ما توضيت؟ المرة الثانية قال: لا متوضين، يلا مشينا. بس أصلي ولا الخيزران اللي في ظهري من وكيل مدرستي. لماذا لا نعظم الله في نفوسهم ونقول لأبنائنا لا من تمتوضي استوض، لأن الله لا يقبل صلاة لصلاة عبد إذا أحدث حتى يتوضأ. لماذا لا نقول يا بني خوفك مني في ترك الوضوء لربما يجعلك لا تصلي، مو تقيم الصلاة، لا تصلي. وقد سئل بعض العلماء عمن يتعمد للصلاة الصلاة بدون وضوء، وللأسف بعض أبنائنا قد بلغ وقد تكون عليه الحدث الأكبر ويتوضأ ويصلي ولا يغتسل، والبعض ما فقهوها ما أقاموها. ليه؟ قال يا شيخ الله غفور رحيم، وبعدين والله لولا الأب اللي يزعل والأم اللي تزعل وتغضب يمكن ما طلعنا من المسجد، ما طلعنا من المسجد. لذلك نحن نحتاج إلى إعادة صياغة للأبناء أن يقيموا الصلاة. ولتلاحظ أن لقمان عليه رحمة الله وهو رجل صالح، رجل حكيم تقي صالح، ما قال لابنه يا بني صل، ما قال يا بني أدي الصلاة، قال أقم. والمراد بالإقامة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال أي أن تتم ركوعها وسجودها وتلاوتها والخشوع فيها والابتهال والدعاء إلى الله جل والإقبال على الله جل وعلا في صلاتك. يعني هناك صلاة تؤدى وفي صلاة تقام، وبعض أبنائنا بلغ ما بلغ وهو لم يقم الصلاة يوما. ولاحظ أن لقمان ما كان يدعو للصلاة، كان يدعو لإقامتها، لأن بعضنا له 40 سنة يؤدي ولم يقم. رأى عالم عامي يصلي، قال منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال من 60 سنة. قال منذ 60 لم تصلي صلاة واحدة. وكأنه يهمس ويلمز ويرمز إلى الحديث اللي في الصحيحين، حديث المسيء صلاته، أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم رأى رجل ينقر الصلاة نقرا يسرع، ليس ذلك تساهلا منه، لا هكذا تعلم. وترى بعض عيالنا تبي تشوف صلاة ولدك صح خليه يصلي بالحالة، خليه يصلي وحده، ارقب صلاته، نقر صل يا محمد شوي لو طالع عليك سلام عليكم أقول لك صل، صليت ولا أبغيت وتسننت بعد ما شاء الله، وش هالسرعة الصلاة الإكسبريس هذه ما شاء الله السريعة هذه، هذا طيران هذه صواريخ دي ما. يا ولدي أنت كنت عند من؟ أنت لو تقف أمامي وتسرع في الكلام قلت لك استح على وجهك، ألا حياء من أبيك؟ أتسرع في الكلام؟ انتظر حتى تفرغ من كلامك بهدوء ثم انتظر حتى أصرفك عني وهو بين يدي الله. هكذا تلاحظ بعض أبنائنا إذا توضأ ولعب كرة بقع القدمين في العقبين، ما لم يصل إلى الماء لا العقبين ولا الأخمصين ولا الأذنين، وتجد وجه لحيه هنا قد بقعت بقع، ومع الله أكبر سمع الله الله أكبر سلم ولم يحسن الصلاة. أما تلاحظون ذلك؟ ولو قال أبوي أنا صليت مبسوط الأب، هو صلى لكنه لم يؤدي لم يقم. الحبيب قال لهذا الصحابي ارجع وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عاد وصلى بين يدي حبيبه، والله لو كان يحسن غيرها لأتقنها. حتى ترى بعض أبنائنا الرياء دخل قلبه على صغر، لو صلى وابوه ناظره ما شاء الله وش الخشوع هذا عند عبودي هذا اليوم ما شاء الله يا أخي، والركوع نعلمه الرياء، إذا نظرت إليه أحسن وإذا غبت عنه. حتى بعضهم يكذب صليت والله صليت، والأب مسكين أعود فأقول عاد إليه ثلاثا والحبيب يقول ارجع فصلي، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك فعلمني. والله أن أبناءنا يحتاجون أن يعلموا الوضوء. الحبيب يقول ويل للأعقاب من النار، وبعض أبنائنا عقبيه بها بقعة ولباسه الداخلي به قطرات البول، لم يستجمر، لم يستنجي، لم يستنزه من البول، ويتساهل ويبول قائما وهو يلعب كرة، ثم بعد ذلك تتقاطر عليه نجاسته ثم يتوضأ مع أن ثوبه الذي صلى به لا يصح الصلاة به. لماذا استهان بقليل من النجاسة مع أن الحبيب عندما مر على قبرين أخبر أنهما يعذبان، وكان أحدهما وما يعذبان في كبير، أمر سهل، سهل يسير، ولكنهم لا يستنزهوا من البول. فقال الحبيب لذاك الصحابي: إذا كبر كبر واقرأ ما تيسر لك، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع اجلس يعني حتى تطمئن جالسا، واصنع ذلك في صلاتك كلها. علمه الخشوع، علمه التؤدة، علمه الطمأنينة، علمه السكون. ولذلك أيها الأحباب، بحاجة إلى أن يجلس ابنك وأنت مبتسم: بني تأمل، والآن في يوتيوب يعلمه كيف يصلي، كيف صلى صلى الله عليه وسلم. إذن أنا لازلت في المقدمة فأقول: نريد أن نرسل رسائل لأبنائنا، ونقول للأبناء للآباء قبلهم: أيها الآباء، كونوا كلقمان في حكمته وفي رحمته وفي سكونه، لأني أعلم أن كثيرا من الآباء يحزنهم، والله يحزنه، بعضهم يصلي الفجر ودمعه في عينه لأن في البيت رجال قد بلغوا ما صلوا معه، وفي والأم تصلي الفجر وهي قلبها يعتصره الألم لأن بناتها بالغات في الثانوي والمتوسط وبعضهن بعد الجامعة لا يصلون الفجر إلا مع الظهر، أو لا يصلون إلا قبيل الظهر، وفي قلبها ألم. بل والله أقولها وأنا أب وأنتم آباء، أقولها إن بعض الآباء أحد أكبر أسباب خلافه مع أبنائه وعدم استمتاعه بتربيتهم وعدم التلذذ بنفعهم الصلاة. وأنا ما ألومه، لأن ابن دائما معه في مشاكل. الصلاة 5 فروض، ومع كل فرض تقوم حرب، ومع كل فرض تقوم مشاكل في البيت، وأحيانا هناك خلاف بين الزوجة والزوج، تكون الزوجة تقول: اتق الله، أبناءك لا يصلون، وهو يقول: ولا كلمة، فقعت في راسي بكثرة صلوا، يصلون ولا في النار وبئس المصير، أعوذ بالله. أو العكس، هو يقول لها: لماذا لا توقظيهم؟ وهي تقول: خل مساكين، تصدق إن عبود هذا ما جاء إلا قبل الفجر بساعة، حرام عليك تقومه من تو نايم. أم لا فقه عندها، أم لا علم عندها، أم لا رحمة في قلبها. الرحمة الجبلية هذه بتدمره، الرحمة الحقيقية أن ننقذه من عذاب النار. خلاف في بعض البيوت واضطرابات، وسببها بعض الأبناء والبنات، ونقول للأبناء: اتقوا الله في آبائكم. وأبدأ مع الأبناء الآن: اتقوا الله في آبائكم، واتقوا الله في أمهاتكم، فإن الأب الذي يمدح تربيته أول ما يثنى عليه يقال: تبارك الله، لا يترك الصلاة هو ولا ذريته. وأكبر ألم وغصة في حلقه يوم أن يقال: أبو فلان عنده 4 5 6 ولا يشهد الصلاة إلا هو، وسياراتهم وقفة برا، ها، وملبقين برا، والمكيفات شغالة، وزوجهم وأعطاهم، ولكن يا شيخ الله يهدي أبنائه، طعنة في قلبه، كأنه يقال قد فشل، مع أنه لربما لا يأثم لأنه بذل الذي عليه ونصح، ولكن نقول: واصل في النصيحة والرحمة. فنقول: يا معاشر الأبناء والبنات، اتقوا الله، مأساة الآباء أنه يأكل على صحن واحد وعلى مائدة واحدة، ومجموعة الأبناء الذين يحيطون به أعداؤه أحيانا، لأنه يدعوهم لصلاة وطاعة الله وهم يتعصون عليه. يقول اركب معنا وما يبون يركبون، اهتدوا ولا يهتدون، لذلك ارحموهم وارحموا أنفسكم قبل ذلك. فأي مستقبل لذاك الذي هدم دينه؟ نسأل الله السلامة والعافية. يا بني، وسأنادي الأبناء من الآن بيا بني كما نادى لقمان الحكيم ابنه، فأقول يا بني إذا سمعت الله أكبر فحقق التوحيد للكبير المتعال، إذا سمعت الله أكبر فاعلم أن ما أشغلك عن الله أحقر وأصغر، فلا تشتغل بالحقير الصغير عن الكبير المتعال. يا بني كبر الله تكبر، كبر الله عندما تسمع المؤذن الله أكبر أوقف سيارتك، أوقف أقدامك، أوقف دولاب حياتك، أوقف كل عمل لك، أوقف اللابتوب وأغلق الجوال وطف الآيباد واترك الصحبة واترك فنجال القهوة وفنجال الشاهي وانطلق للكبير. هذا إذا أردت من الكبير أن يرعاك وأن يربيك بنعمه الظاهرة والباطنة. يا بني هناك صلاة لك ستكون الأخيرة. هناك من الشباب من رحل في حوادث سير وفي أمراض خفية، صلوا صلاة لم يصلوا بعدها. يا بني اجعل صلاتك خاشعة واجعلها صلاة مودع، فلا تدري أي صلاة ستكون الأخيرة. يا بني فصل صلاة الخاشعين، صلاة المودعين، صلاة المنيبين المخبتين التائبين. يا بني اعلم أن لترك الصلوات الماضية كفارة، اقضي ما مضى، اقضي ما مضى. وفي شيء يؤلم لكنه حل، لو قال قائل إني ما كنت أصلي قط، هل نقول له أعد الصلوات؟ لا، للأسف نقول لا تعد صلاتك. لماذا؟ لأنك لم تكن على ملة الإسلام أصلا. محزنة لكنها ولله الحمد توبة. فإن كنت ممن لا يصلي قط أو كنت تتعمد الصلاة طويلا بلا طهارة فعد إلى الله، ويكفيك وضوء بماء قليل، وإن كنت على جنابة أو حدث أكبر فعليك أو عليك غسل، ثم تدخل على الله وتقول الله أكبر فيهدم ما مضى من الذنوب كلها. عد إلى الله يا بني واجعل توبتك تصحيح للصلاة، فإنها أكبر أبواب النجاة والنجاح. يا بني لماذا تستعجل في الصلاة مع أنك تخرج للحياة وكل ما في الحياة من رزق وسعادة وأماني كلها بيد الذي كنت بين يديه، فلماذا تتركه؟ لا تستعجل، لماذا تنقر؟ ليه أنت مستعجل؟ لماذا لا تذكر الله بعد الصلاة؟ ولماذا لا تصلي النوافل البعدية والقبلية؟ لماذا يا بني لا تتقرب إلى الله فيحبك؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا بني الذي أمرك بالصلاة ليس والدك ولا والدتك ولا خطيب الجامع ولا إمام المسجد ولا المؤذن، الذي أمرك بالصلاة من شق سمعك وبصرك، اللي أمرك بالصلاة الذي أوجدك من العدم لعبادته وما خلقك إلا لتكون عبدا له. يا بني إنها الصلة بينك وبين الله، إنها الفارقة بين الإيمان والكفر. يا بني ترك الصلاة ليس كفر فقط بل كفر ومحبط لجميع الأعمال. أما سمعت قول محمد صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي رواية أو أشرك، وربك يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. يا بني لو ترك عبد الصلاة وهو جميع الطاعات يعملها، حج واعتمر وتصدق ووصل، كل هذه الأعمال تزول وتحبط إذا ترك الصلاة. يا بني ليس في دين الإسلام شيء تركه كفر إلا الصلاة. فاحذر يا عبد الله، يا بني ارحم نفسك، ارحم نفسك، فإن من أكبر ما يؤلم الوالدين أنهم يريدون النجاة لك وأنت لازلت في غفلة. متى تستيقظ؟ متى تستيقظ؟ يا بني أما رأيت الرحلات المغادرة إلى العالم الآخرة؟ هو بعضهم كان يتمنى الصلاة ولم يصلي. يا بني زر مستشفى من مستشفيات النقاهة الذين يعالج فيهم أصحاب الأدواء والأمراض المزمنة الطويلة. أتدري ما هي أغلى أمنية لأحدهم؟ قال: أمنيتي وهو مشلول رباعي أن أضع جبهتي لله ساجدا. يتمنى يسجد، يتمنى يسجد. فيا بني احمد الله جل وعلا إذ عافى بدنك. ما لي أراك يا بني إذا أتت اللهو والركض واللعب صرت أقوى الناس في اللعب وفي التوتب. صحتك هذه تصرفها في ترف، أما تصرف بعض العافية في طاعة من حرك العافية في بدنك؟ أما تتذكر قول الله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون؟ يا بني إن الهلع والخوف والاكتئاب والقلق والتوتر وجميع أنواع الأمراض النفسية علاجها الصلاة. اسمع قول الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ما في جزع، ما في هلع، في طمأنينة. يا بني أمنياتك لا أحققها لك، ولو كان والدك أغنى الخلق، ولو كان والدك أعلى إنسان ممن وهب الجاه والمال، والله أمنياتك لا يحققها مخلوق، أمنياتك يحققها الخالق. فاجعل أمنياتك في سجدة، واسكب على الأمنيات دمعة، وقل: يا رب يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. وقد يعطيك يا بني ويشقيك، لكن إذا وصلت واتصلت به فإنك تعطى لتسعد. يا بني صراخ أهل النار وهم يسلكون في سقر أول جريمة ارتكبوها واستحقوا شوي النار بها: لم نك من المصلين، لم نك من المصلين. يا بني أليس خير الله لك نازل؟ فلماذا صدودك عنه صاعد؟ الله يعطيك ولا تتصل به، الله يعطيك ولا زال يمهلك. يا بني احذر الاستدراج، إذا كنت لا تصلي وتعطى عافية ولا زلت في ستر وعندك وظيفة وعندك مال ولا تصلي، احذر الاستدراج، فإن الله يمهل ولا يهمل، ويحلم ولا يعجل ولا يعجل. وإذا أخذ الظالم لم يفلته، ومن أشد الظلم أن تترك الاتصال به والصلاة. يا بني، يا بني، الصلاة إقامة وليست أداء، وذلك بأن تحافظ على طهورها وأن تحسن الوضوء. فإن من نعمة الله على العبد إذا أذنب ما بين الصلاتين وتوضأ خرجت ذنوبه حتى تخرج من تحت أظفاره. نعمة وربي، أي نعمة أن تتوضأ فتخرج الذنوب التي بطشتها يداك ثم عينك ثم أذنك ثم كل جوارحك حتى تخرج الذنوب من تحت الأظفار، فأحسن وضوءها. يا بني أين أنت في الصف الأول؟ لماذا دائما صلاتك في الصفوف المتأخرة؟ ولماذا يا بني دائما تقضي الصلاة؟ لماذا دائما تقضي الصلاة؟ لماذا لا تبكر ولم تذق يوما لذة متابعة المؤذن في المسجد؟ لها لذة، إن الصف الأول ذكر حبيبك عليه الصلاة والسلام، أخبر أمته أن الأمة لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يجعلون قرعة من الذي يصل ويصلي خلف الإمام في الصف الأول. إن الملائكة تصلي على الصف الأول، يا بني لم يصلي عليك ملك من زمان، ويصلون على ميامن الصفوف، أين أنت؟ أين أنت يا بني؟ يا بني علق قلبك بالمسجد. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. فلماذا تدخل المسجد ببدن بلا قلب؟ والواجب أن تدخل بقلب ولو غاب بدنك. لو غاب بدنك يا بني، لو قيل لك لم يبق من حياتك إلا أيام، ما تركت المسجد وما تركت الصلاة وكنت في الصف الأول، لا تدري متى يأتي داعي الأجل، فكن على استعداد أيها الابن الصالح. يا بني، إن من علامات حب الصلاة وإقامتها متابعة المؤذن، فلا تنشغل وهو يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. من دلائل الإيمان والرجولة أن تسكت وأن تصمت من حولك ليرددوا نداء الحق، ثم تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، ثم تسأل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والمنزلة العالية الرفيعة في الجنة، حتى تكون في جواره، وحتى تكون برفقته، وحتى تحل لك شفاعته. يا بني، يا بني تابع المؤذن، ثم بعد ذلك اترك كل ما في يدك وانطلق إلى لقاء ربك. يا بني، لماذا السهر؟ ما زلزل صلاة الفجر في قلوب كثير من الناس، وأهان قدرها، وأنزل مقدارها، وسوف البعض فيها، وأخرجها من وقتها، إلا عدوك المسمى بالسهر. لماذا السهر وأنت تعلم أنك يا بني لن تستيقظ لصلاة الفجر؟ أما تعلم أنك إذا سهرت ولو على طاعة، ولو على تلاوة قرآن، وسبب السهر هذا أن تترك صلاة الفجر، لحرم السهر ولو كان على قرآن. فكيف وأنت تسهر مع أصحابك، ولربما انتقلتم من الحرام، من المكروه إلى الحرام؟ فأوقف نزيف عمرك، وأوقف نزيف الفجر من حياتك، ونم مبكرا حتى تلاقي الله جل وعلا مبكرا، وحتى تصلي مشتاقا، وحتى تصلي وأنت في ذمة الله. يا بني، من الشتيمة لك أن يقال أنك لست رجل، مع أني أرى معالم الرجولة قد بدت عليك، طالت أقدامك، وخشن صوتك، وانتفخت أوداجك، وما شاء الله ها هو بدنك، وبعض الأبناء في النوادي يربون العضلات، وها هي اللحية وهذا الشارب. يا بني، لو قال لك رجل أنك لست برجل لعددت ذلك من الشتيمة. أما تدري أنك من أعوام طوال القرآن لا يسميك رجل، ومع قوانين الرجولة في القرآن لا تسمى برجل، لأن البيت الذي بني للرجال لا تأتيه، إنه بيت الله. يا بني، أنا لا أقبل أحد يشتمك، ولا يقال أن أبناءك أطفال وأنتم رجال، اتقوا الله وكونوا رجال، وصلوا مع المصلين، واركعوا مع الراكعين. يا بني، أمري لك بالصلاة ليس ذلك من باب تضييق صدرك أو تكدير عيشك، أنا أدعوك للصلاة لأن الله أمر الأنبياء وأمر عباده، وأمر أهلك بالصلاة، وأمرني الله أن أصبر عليك وأصطبر على دعوتك وعلى دعوتك للصلاة، فلا تضجر. بعض الأبناء يقوم زعلان، ترى يا أمي فقعتي راسي، فجرتي، خلاص صل صل صل صل خلاص، وفي النهاية يقول ماني بمصلي، عشان يقطع. مسكين الذي أمرني بدعوتك للصلاة هو الله، ثم أعلم أن الله عندما أمرني بدعوتك للصلاة ربط الرزق بالصلاة، واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وكأنك إذا لم تصلي حرمت نفسك الرزق. والله إن تارك الصلاة محروم من الرزق، ليس المال، الرزق، أي بركة الرزق. ولذلك لماذا تحرم نفسك البركة؟ يا بني كثرت مشاكلك وكثرت الحوادث، ولربما في عملك أنت غير مرتاح، ولربما يكيدك بعض الناس، ولربما يكتب فيك من مدير العمل فتفصل أو يحسم عليك أو تنقل. أتدري لماذا؟ لماذا دائما تقول أن المدير هو اللي حاطني في رأسه؟ لماذا ما تقول أنك أنت سبب النكبات في حياتك؟ لم تكن في ذمة الله فصرت في ذمة الشيطان فتسلط الشيطان عليك. يا بني إن من أكبر أسباب عدم اللذة بالصلاة الجوال الذي في جيبك، الجوال الذي تحمله في جيبك. إنك تدخل في مواقع أنا لا أعلم عنها ولا يراك إلا الله، وكان الله أهون الناظرين إليك استخفافا، وكانت الملائكة معك، وكان الرقيب والعتيد معك، والذي خلق الظلام معك، والذي أدخل الهواء في رئتك معك. فلما رأيت الحرام ضعف اتصالك بالله والوقوف بين يديه. من أكبر ما يفقد الإنسان لذة الصلاة. أليست الصلاة صلة؟ أليست لذة؟ أليست مناجاة؟ أليس العبد إذا قال الله أكبر انكشف الحجاب بينه وبين ربه؟ أليس إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ثم قال مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي؟ إن الله يخاطبك، فلماذا لا تتلذذ بخطاب ربك؟ لأن العين رأت حرام. اليوتيوب كم قتل من فضيلة، المقاطع الإباحية كم رحلت من سكينة. هذه العين التي جمدت وما بكت لأنها زنت وخانت، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن أكبر ما زلزل الطمأنينة والخشوع في نفوس المصلين يا بني هذا الجهاز الذي يداعبونه بأناملهم، ويفتحون مواقعه بأناملهم، ويضعون على الجوال والآيباد وغيره أرقام سرية، هي سرية علي يا بني، لكن على الذي خلق أناملك ليست سرية، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ليست سرية. فاستحي من نظر الله. من أكبر أسباب الظلمة في الوجه وكره الصلاة. بعض أبنائنا يكره الصلاة، نعم يكرهها لأنها تقطع لذاته، تقطع لذاته. نام متأخرا بحاجة للنوم، إذا الباب يطرق الصلاة الفجر يا فلان، ولا زال لم يأخذ قسطا من الراحة، فلذلك يتلوم ويتململ ويتضايق. يا بني اتق الله في نفسك، فإن صاحب الذنب مفضوح على قسمات وجهه أو على فلتات لسانه. الصلاة لا يستلذ بها إلا الذين تعرج أرواحهم إلى الله إذا قالوا الله أكبر، كما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا بني الصلاة هي الفرض الوحيد الذي فرض في السماء. أتدري لماذا؟ الله رفع محمدا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، رفعه حتى تجاوز منزلة لم يستطع أن يتجاوزها لا ملك مقرب ولا نبي قبله، بل جبريل عليه السلام ما رفع إلى ذاك المكان، حتى سمع صريف الأقلام وهي تكتب المقادير. كلمه ربه ليس بينهما واسطة ولا ترجمان، وفرض عليه ربك الصلاة 50، ولا زال في التخفيف عن عباده حتى بلغت 50 في العدد، 50 في الأجر. لماذا يا بني في السماء تفرض؟ لعظم قدرها عند من شرعها جل وعلا. فإن تركتها أهانك الذي أكرمها، ومن يهن الله فما له من مكرم. أكرم نفسك يا بني بالصلاة يا بني محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام يقوم بالجزء ثم الجزء ثم الجزء، البقرة، النساء، آل عمران، ولم يركع، وكانت تتورم أقدامه، وكانت تشفق عليه زوجه رضي الله عنها، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كم لله عليك من نعمة، كم لله يا بني عليك من نعمة، فلماذا هذا الضعف في الصلاة؟ ولماذا هذا الضعف في الإقبال عليها؟ يا بني، أسعد الخلق من يلتقي ينتظر لقاء خالقه. لو كان بينك وبين مدير شركة سيوظفك موعد والعقد معه، وسيقول لك: اكتب مرتبك الذي تريد، لاشتقت للقائه وأحببت الوفود إليه، ولبكرت لهذا المدير مدير الشركة، وللبست أجمل لباسك، ولأطلقت وجهك، ولكان قلبك يضطرب فرحا. فإذا قال لك: عسى ما تأخرنا عليك، تقول: تعبك طال عمرك راحة، ولا تأخرت، مشتاق للقائه يا بني، لأنه سيعطيك شيئا من الدنيا. لماذا لا تشتاق لمن أعطاك الدنيا وسيعطيك الآخرة، لمن خلقك من عدم، لمن وهبك هذه النعم؟ لماذا لا تشتاق إليه؟ ولماذا لا تتوضأ استعدادا إليه؟ يا بني، أراك لا تحرص على الوضوء، وإذا توضأت تتوضأ بسرعة. إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة سماها عليه الصلاة والسلام الرباط، فذلكم الرباط. أجمل خبر أسمعه عندما نبحث عنك في البيت فلا نجدك: أين فلان؟ في المسجد يذكر الله، في يوم الجمعة من العصر إلى المغرب يدعو. أين فلان؟ بكر لصلاة الجمعة فخرج في الساعة الأولى. أين فلان؟ دخل غرفته ولا ندري ماذا يعمل، فلما فتحت عليك الباب إذا أنت في ظلمة الغرفة تناجي الله، قد شخصت أقدامك وعينك بين يدي الله. إنه النجاح كله والسعادة كلها. يا بني، كم تستطيع أن تستغني عن الله؟ مرة، يوما، بعض يوم؟ والله لا تستغني عن الله طرفة عين. إذا كنت لا تستغني عن الله، إذن لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تقف بين يديه؟ لماذا لا تفسر اعتلال حياتك والضيق الذي يسكنك وتعثر رزقك وتلوم أصحابك وطلاقك لامرأتك وعدم بركة مرتبك؟ لماذا لا تقول: بسبب الصلاة؟ والله إن كثيرا من أسباب تلوم الحياة الصلاة التي ما أقمناها، الصلاة التي ما أقمناها. يا بني، من صفات عباد الله أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أن الليل كله يصلونه، فكانوا قليلا ينامون. وأنا وأنت، وأعترف بذلك، قليلا ما نقوم، لا قليلا ما نهجع. فلماذا لا تقلب المعادلة فتجعل الليل الذي تسهره أوله في مباحات أو محرمات، اجعله نوما ثم أخلو بربك. أليس لك طلب عند الله يا بني؟ وأنت يا بنيتي، ما عندكم طلبات؟ ما عندكم أمنيات؟ ألا تريد زوجة، وظيفة، مال، سيارة، سعادة، فرحة؟ هذه ليست عند أمك ولا أبيك، ألا تريدها؟ أخبرك عن وقت في اليوم، وكل يوم وكل ليلة لا يتغير هذا الموعد ولا يتبدل، ووالله لو قمت فيه لن تجد هذا الموعد يتبدل. يقينا بجلاله أقسم أنه يسمعك ويناجيك، وأنه يسمعك ويرد عليك. إنه الثلث الأخير من الليل، فلماذا تنام عنه؟ الأمنيات بيده، فلماذا لا تسأله؟ أسألها المغفرة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا بني إخوانك يقتدون بك، فإذا فشلت في تربيتك ودفعك للصلاة تلوم علي أطفالي وأبنائي وحاكموني إليك يا بني يا أكبر الأبناء، أو يا من أنت من أكبر الأبناء. إن من أكبر ما يجعل الأب ضعيفا في أسرته أن يكون عاجزا أمام باب غرفته، أمام غرفتك أنت، أطرق ولا تفتح. فلا تضعفني أمام أبنائي وكن قدوة لهم. يا بني سأموت وأجمل ما أورث لأبنائي الذين هم إخوتك أن تكون قدوة صالحة لهم. ولن تكون قدوة وأنت لا تقيم الصلاة، ولو كنت أكرم المخلوقات، ولو كنت أعلى الشهادات في يدك، والله لن تكون من العمل الصالح لي حتى تكون مقيما للصلاة. يا بني إذا وسدت الثرى وأنت مقيم للصلاة اطمأن قلبي أن حياتك مع أهلك ستستقيم. نبئت أن نبيك عليه الصلاة والسلام، أي أخبرت أن صحابيا مات ورقي في درج الجنة، فسأل الله ذي المنة يا رب بماذا أعماله توقفت؟ قال هذا باستغفار ابنك لك، كان له ابن يصلي ويدعو. يا بني تستطيع أن تغير موطني من الجنة ومكاني من الجنة فترقيني، وأخشى يوم القيامة أن تكون أنت الذي تزل قدمي على الصراط بسببك، فاتق الله فيني إني اتقيت الله فيك. يا بني يا بني أطل صلاتك، أطل صلاتك، أطل ركوعك، أطل سجودك، فوالله إن تعلق قلبك بالصلاة لتعيشن لذة لا نقرأها إلا في أخبار الصالحين. أطل أطل إياك ونقر الصلاة، إياك ونقر الصلاة. وأريدك أن تصلي النوافل أمام إخوانك، وجميل أن يروك وأنت تركع ركعة طويلة، حبيبك ركع وسجد بين يدي صحابته بين يدي أبنائه حتى ارتحلوا ظهره، وحتى كان الصغير إذا بكى بكى حمله، ومن طول القيام يسكت ذاك الصغير، كان يطيل ركوعها ويطيل سجودها ويطيل قيامها. يا بني اقرأ القرآن ورتل، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه من أوائل ما نزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. يا بني كنت تحفظ من القرآن ما تحفظ، أين رحل القرآن؟ كان الناس يغبطونني في صغرك والآن يعزونني في كبرك، أين رحل القرآن؟ أين ذهبت أضواؤه وأنواره في صدرك؟ إن من أكبر ما يثبت القرآن في القلب أن يقرأ القرآن في النوافل، أن تقرأ القرآن وأنت بين يدي ربك. يا بني عد إلى القرآن، إن أعظم هدية تردها علي، اسمع واسمعي أيتها الفتاة، أعظم هدية تردها علي يا بني وتهديني إياها، وأعظم عز يورثه ابن لأبيه ولأمه، أن أكون على صعيد المحشر يوم القيامة فتدعى مع أهل القرآن ومع أهل البقرة وآل عمران، ثم يدفع إليك من الملائكة تاجا ياقوتته الواحدة وأنواره أعظم من أنوار الدنيا ومن نعيم الدنيا، ثم تلتفت فينادى في السماء باسمي أنا وباسم أمك، لنخترق الجموع ونسير بين الناس ونأتي بين الخلق، ثم تلبسنا ذاك التاج. والله ليس هناك عز أعظم من هذا العز، فحافظ يا بني على القرآن وحافظ على الصلاة، ولن تحافظ على القرآن ما دمت لم تحافظ على الصلاة. أيضا يا بني إذا أردت أن يسهل عليك طول القيام بين يدي الله فتذكر وقوفك بين يديه والشمس قد دنت والصراط قد ضرب، وأتى أيها المبارك أيها الحبيب وكنت ممن يطيل الوقوف بين يديه في الدنيا، أتدري أن أهل الصلاة في ذاك الموقف من الآمنين من المطمئنين؟ نعم، من الآمنين ومن المطمئنين اللي كانوا يقيمون الصلاة ويطيلون الوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات. فأطل يا بني، أنا لا أدعوك للصلاة فقط، اسمعني، أنا أقول أيقظني أنت للصلاة، فلماذا أنا الذي أوقظك؟ ولماذا الذي أنا الذي أسبقك؟ سابقني، أيقظني. أعظم هدية في الحياة أن تسابقني للمسجد. أجمل منظر وأنا داخل المسجد ألتفت على يميني إذا أنت قد أفرغت من تلاوتك وإذا أنت من صلاتك وإذا أنت تستاك. والله لا أجمل من هذا المكان، أجمل موقف، أراك قد سابقتني وأسمع من دعائك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أي سعادة بعد هذه السعادة! أجمل منظر أن تأم الناس وتصلي فيدعو الناس لك فيقولون الله يرحم والديك، أجمل هدية، الله يرحم والديك، ما أجملها. وأنا أستمع ويؤمن الناس، إنها السعادة المعجلة. فيا بني أيقظني وأيقظ إخوانك وأيقظ أمك وأيقظ نفسك وسابقنا إلى المسجد، كفى إيقاظا لك. فلماذا أوقظك والمؤذن يدعوني ويدعوك؟ لماذا أوقظك وأنت تقوم للوظيفة والمدرسة؟ لماذا أوقظك وما فاتتك يوما من الأيام رحلة الطيران تستيقظ قبل الإقلاع بثلاث ساعات وتبكر حتى لا تفوتك؟ قد تفوتك قطار الحياة وطائرة السعادة بسبب أنك تسوف في الصلاة أو تؤخر يا بني أو تؤخر صلاتها. يا بني، لو أن أحدا من الناس أراد الحج في ذي القعدة لضحكت عليه. أحد يحج في ذي القعدة يا أحبابي؟ ولو أن أحدا قال أريد الحج في غير وقت الحج لضحكنا عليه. اضحك على نفسك إذا صليت بعد طلوع الشمس، فكما أن الصلاة لا تقبل، فكما أن الحج لا يقبل إلا في زمن الحج، فوالله إن الله لا يقبل الصلاة إذا خرج وقتها إلا من عذر. وما عذرك؟ العذر مرة، النوم مرة، وأراك في العمر كله تتأخر عن الصلاة وتسوف في إقامتها وتؤخرها عن وقتها. أخشى يا بني أن تصلي ولا تقبل صلاتك، كما أن من حج في غير الوقت لو حج ما قبل حجه، ولو صام في غير رمضان ما يقبل صيامه. أخشى صلاتك هذه الأعوام الطوال وأنت تصليها في غير وقتها، أو تجمع الصلاة إلى صلاة أخرى في غير وقتها بلا عذر، أخشى أن الله ما قبلها. فارحم نفسك يا بني، واحترم مواقيت الصلاة، فإن الله لا يقبل عبادة عبد إلا بشرطها، وشرط الصلاة أيها الحبيب دخول الوقت. يا بني، رفقتك الشلة اللي تلتقي بهم في تالي الليل ويوم الجمعة ويوم السبت، هذه الشلة، هذه الرفقة، هذه المجموعة، هذا الجروب، إن كانوا أتقياء فتتوقف لعبكم وطعامكم وضحككم وحداكم فور سماع المؤذن. فإن كانوا لا يدعونك للصلاة ولا يوقفون العبث واللعب عند سماع المؤذن، فيا بني بدلهم وغيرهم، فإن رفيقا لا يدعوك للصلاة فإنه عدوك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاختر المنتخب الجميل من الصالحين الذين إذا قلت لا أستيقظ للصلاة اتصل عليك قبل الفجر وقال استيقظ وألح عليك حتى يوقظك خوفا عليك، رفقة تعرفهم في المساجد، رفقة ستجتمع بهم يوم القيامة على منابر النور بإذن الله. نعم معاشر الأحبة، هذه الرفقة. آخر أيها الأحباب، الوصايا كثيرة، آخر وصية: يا بني إذا أذن لا تقول الصلاة قدام، لبق مباشرة في أقرب مسجد عندك وأدي الصلاة، فإن الذي دعاك لكي تصلي في المسجد البعيد هو الشيطان حتى تفوك الجماعة. أيها الأحبة، سأنتقل لمسجد سريع عشان ما قال صلي شيخ على طول، الله يجزاك خير، فأنت تأمرنا بها صلاتي هناك، وهناك محاضرة جديدة بإذن الله. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه. يا رب احفظ أمننا وإيماننا وولاة أمرنا وعلماءنا، واحفظ الصلاة في حياتنا، واجعل آخر صلاة هي خيرها يا رب العالمين، واجعل أبناءنا قرة عين وحبب الصلاة لهم. أستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة